والله يا شيخ هي موجودة في بلادنا قضية التبديع وقضية أما جماعة التكفير فهم جماعة معروفين أن بدأت من مصر وكان لهم يعني كتلة هنا في عمان قبل الشيطاني لها أن قبله 14 سنة تقريبا، لكن الله عز وجل هداهم واستقاموا معنا على السنة. وكذلك كان بعضهم جاء إلى دمشق قبل مجيء إلى هنا وحاولوا أيضا أن ينشروا فكرة التكفير، لكن أيضا ربنا ما وفقهم الحمد لله ورجعوا بخفيهمين. أما الضلالة هذه لا تزال في مصر قائمة، وأخشى أن يكون قد ورد إليكم شيء منها إلى بعض طلاب العلم. ولا أستاذ هناك بعض المسائل يا شيخ اختلف فيها أهل العلم عندنا، فمنهم من يقول بدعيتها ومنهم من يقول بجوازها، وبعض الشباب مقلدة، فلثقته في العالم الذي قال بالجواز أخذ في هذه المسألة، فهل يجوز يا شيخ الحكم على هذا الشخص في الطعن في منهجه أو تبديعه من أجل فعله هذا؟ هو مثال عليها مسألة التنفيج. مسألة التنفيج. تنفيج. أيوة. الشيخ محمد بن عثيمين طبعا وضع بعض الشروط لكن جوازها، والشيخ عبد الله بن جبريل، بعض مشايخ مثل الشيخ بكر أبو زيد الشيخ ربيع بن هادي يقول بدعيتها، ما رأيك يا شيخ؟ ليس وقته الآن، جزاك الله خير. معلش الشيخ لحظة معه المسجل تبع خمسين ولا وافد؟ معلش الشيخ معه بدها تسجل علينا الدرس مش الدرس. تسجل يا شيخنا تفضل. هاي لحظة يا خلينا نعطيه توقف شوي. معلش يا شيخنا. بسم الله والله. سبحان الله الظاهر الشيخ ما فيه عناية. هذا طيب هذا. هذا؟ هذا أكل العصور طاهر. العصور ولا أكل الشيء طيب يا في العصور يختار طيبة. ولذلك يجب أن الأشجار من التين، اليوم حوشنا بعض الأفراد منها، قلت لأهلي انظروا آية من آيات الله أحسن كل شيء خلقه ثم هدى، خلى القشرة وأخذ كل شيء في التين هذه، هذا الذي أكلته ترك شيئا، أما هذه كأنه حفرها بشيء حاد ما أبقى فيها ولا بذرة صغيرة، حيوان، لكن الله عز وجل أعطاه من الإدراك بقدر ما يحيا. وكذا هذا حتى عندنا في النخل يا شيخ، النخل في التمر لما الرطب يأكل الرطب الزايد على البسر. سبحان الله. نعم. الله أكبر. سؤالك بدأ بشيء وانتهى إلى شيء في ظني، فهل أنت تسأل سؤالا واحدا أم أكثر من سؤال؟ سؤال واحد. إذا حدد سؤالك، لأني أنا شعرت أنه فيه أكثر من سؤال. حدد سؤالك. سؤالي شكرا على الشخص الذي أخذ بقول الشيخ الذي قال بالإباحة وبجواز فعل هذا الشيء. والمثال مسألة التنفيذ. نعم. إيه. هل يفهم؟ هل يجوز؟ كوني أنا أرى أن التمثيل بدعة، والشخص هذا أخذ بقول مثلا أحد المشايخ الكبار الذي يقول بالجواز، الذي يقول بالجواز. هل لي أن أطعن في منهج هذا الشخص بحيث أن أقول هذا منهج الإخوان المسلمين في هذه المسألة، أو أن يبدع الشخص لأنه أخذ بهذه المسألة علما أن الشخص مقلد يا شيخ؟ هل يجوز للعالم أن يقول لمن خالفه في رأيه أن يقول فيه شيئا؟ لا. هناك لا من بر أو لا؟ أخذت الجواب؟ نعم. طيب حياك الله خير يا شيخ. مياه في ردود الآن في الساحة على طلاب العلم وعلى العلماء والشيء الملاحظ في هذه الردود اتهام النجاة الشيخ. اي والله ماذا ردكم على هذا او تفسيركم لذلك؟ ان يتقي الله. ايش ردنا في هذا؟ ان يتقوا الله في اخوانهم المسلمين وان يصفوا نواياهم وقلوبهم وان لا يحقد بعضهم على بعض. لا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. نحن نقول يا أستاذ دائما وأبدا مشكلة العالم الإسلامي الآن هو بعدهم عن شيئين اثنين، لكن إحداهما أخذ الطريق أما الأخرى لا. لابد أنكم سمعتم في بعض الأشرطة أو كلماتي أن الإصلاح يبدأ من التصفية والتربية. لابد سمعتم يا فالتصفية في شيء من هذا، لكن تربية ما في في العالم الإسلامي، فهذه المشكلة. فتجد الطلاب العلم الذين يفترض فيهم أن يكونوا على أكمل خلق حسن ما حووا إلا شيء من العلم كان حجة عليهم وليس حجة لهم. فما الحل؟ ليس لها إلا الله تبارك وتعالى. ومن كان حريصا من أهل العلم على أن يمشي على هاتين الركيزتين التصفية والتربية فعليه أن ينشئ من حوله على هذا الأساس منذ نعومة أطفاله، حتى إذا يعني كبروا ونشأوا على العلم الصحيح والتربية الصحيحة. أما هؤلاء الكبار الذين فاءوا إلى وجوب التصفية وأخذوا بحظ وافر أو قريب من ذلك منه، فهؤلاء نادر جدا فيهم في من هو قد صفى نفسه من الأخلاق السيئة، الحسد والحقد. والعياذ بالله اليوم أمر ظاهر جدا حتى من بعض خاصة، حتى من بعض خاصة، حتى أجد نفسي مضطرا أحيانا أن أقول بظاهر قوله تعالى، وهنا أقول بظاهر أعني ما أقول، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قلت ظاهر لأن ظاهر الآية ليس هناك أمر معروف أنها منكر، لكن تعرفون حديث أبي بكر الصديق حينما أنكر على بعض الناس وذكر لهم أنهم يتأولونها على غير تأويلها، وذكر الحديث الذي يأمر المسلمين بأن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر. بسم الله. فالظاهرة منتشرة الآن في الآونة الأخيرة في السعودية وقبل ذلك في كثير من البلاد الإسلامية، هذه الحقيقة ليس لها علاج إلا من أهم الأسباب الممكنة، ولجأ إلى الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين. وإلا فلا وجه إطلاقا أن الدعاة للكتاب والسنة والذين ينتمون

حتى يدخل اليهود والنصارى في إسلامهم، ولا أقول في الإسلام، كالقاديانية مثلا، فهؤلاء يبلغونهم الإسلام بمفهومهم المنحرف عن الإسلام الصحيح. فهم مثلا يبلغونهم أن الرسول عليه السلام ليس خاتم الأنبياء بالمعنى المفهوم عند أهل السنة، وإنما هو بمعنى مفهوم عند القاديانية، خاتم الأنبياء يعني زينة الأنبياء، أما في أنبياء بعد الرسول عليه السلام، وقد جاء أحدهم زعمه وهو ميرزا غلام أحمد القادياني، وسيأتي آخرون أيضا في زعمهم. فهذا النصراني الذي أسلم وهو يحمل في هذه العقيدة، هذا ليس مسلما بالمعنى الصحيح، لأن الحجة لم تقدم إليه بالمفهوم الصحيح، لمثل قوله تعالى ولكن رسول الله خاتم النبيين، والحديث المتواتر أيضا معناه ولكن لا نبي بعدي. كذلك هم مثلا ينكرون كثيرا من الأخبار الغيبية، كمثل مثلا الجن كخلق من خلق الله كالملائكة، فهم ينكرون أن يكون هناك يعني ناس خلق من خلق الله مكلفون كالإنس بالطاعة ومنعيون عن المعصية هم الجن، لا ينكرون هذه الحقائق كلها، لكن هؤلاء يدعون الإسلام، يدعون شهادة لا إله إلا الله رسول الله، يؤمنون بالأركان الإسلام الخمسة وإلى آخره، لكن إسلامهم ليس صحيحا. فإذا أولئك الذين يدعون من قبل القديانيين لم تقم حجة الله عليهم بالإسلام الصحيح، ولذلك أنا ما أتصور هؤلاء يوم القيامة يقال لهم لما قلتم بأنه هناك أنبياء بعدي والقرآن يقول كذا، لأنهم أعاجم لا يفهمون القرآن وترجم لهم القرآن بمعنى خطأ وهكذا. ما هو السؤال فيما يتعلق بالبراء، هل يجوز للمسلم ماذا؟ يعني أن يبرأ من شخص لا مضاعف من عمله الأصل أن يعني يبرأ من العمل، لكن من شخص يعني تلبس هذا العمل قبل إقامة الحجة سواء كان من غير المسلمين أو من غير السنة. لا أنا وضح السؤال، البراء يمكن أن نقيم مقامها لفظة أخرى هي أوضح للمقصود من السؤال بعد هذا التوضيح، يعني إما المقاطعة وإما الهجر، صحيح هذا يا ترى حتى أمضي في الإجابة؟ المقاطعة إيه، يعني هل يجوز المسلم أن يقاطع الكافر وأن لا يتعامل معه وأن يهجره؟ هل يجوز المسلم أن يقاطع المسلم الفاسق الذي لا يلتزم العمل بالإسلام وأن يهجره؟ هذا هو المقصود بالسؤال أم شيء آخر؟ التحذير يعني منه. ها؟ التحذير منه ومن دعوته. التحذير منه. طيب. هذا التحذير منه يلازمه المقاطعة والهجر؟ قل بلى. ولا يواصله ثم هو يحذر منه؟ يعني سؤال لابد من توضيحه حتى أنا أعرف الجواب. أقول رجل يحذر الناس عن زيد من الناس، هل يواصله أم يقاطعه هو؟ يقاطعه. طيب إذا في تلازم، في تلازم بين الأمرين. بعد هذا التوضيح الأوضح أقول أن أتمكن من الخوض في الإجابة عن السؤال. نحن مشكلتنا في هذا الزمان أننا نعالج الأمور بعواطف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أردت أن أقول أن كثيرا من الشباب اليوم المتحمس لإسلامه ودينه يعالج، يرحمك الله، يعالج بعض المسائل الفقهية الدقيقة

ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال السلف الصالح والأئمة المجتهدين. هكذا يجب أن يكون موقفنا من المنحرفين عن الإسلام، إما عملا وإما فكرا، لريثما يتقوى المسلمون ويصير لهم صولة ودولة، فهنئذ هؤلاء حينما يبلغون الإسلام الصحيح ثم لا يرتدعون عما هم من فسق أو ضلال، حين ذاك لهم حكم آخر، هذا الحكم لا يتعلق بفرد من أفراد المسلمين الصالحين، وإنما يتعلق بالحاكم المسلم، وهذا عسى أن يكون قريبا إن شاء الله. لعلي أجبتك عن سؤالك. السؤال الأول، هل يشترط إقامة الحجة في التبديع والتفسيق؟ والله هذا الجواب يختلف باختلاف البلاد وباختلاف السكان من حيث وجود العلماء الذين يقومون بجواب بوجوب أو بواجب التوعية والدعوة. خلينا نضربها مثلا كما يقولون في البلاد السورية علاوية، يعني بفارق كبير جدا. من كان في بلاد الكفر وبين جماعة قد أسلموا حديثا، فهؤلاء بلا شك بداهة لا يجوز الانطلاق إلى تكفيرهم أو تفسيقهم أو تبديعهم مباشرة، لأنهم يعيشون في جو حديث عهد بالإسلام وبالمعرفة بالأحكام الإسلامية. هذا في طرف. والطرف الثاني جو علمي خالص، جو إسلامي خالص، ما يحتاج الأمر إلى إقامة الحجة، لأن المسألة قائمة بواقع طبيعة الجو الإسلامي والعلمي. هذان مثلان متباينان تماما، وبلا شك بينهما أمثلة متعددة جدا، بعضها تقترب من المثال الأول وبعضها تقترب من المثال الثاني، وهكذا الدواليك. لذلك المقصود من هذا التمثيل هو أنه لا يجوز إطلاق القول سلبا أو إيجابا عن ذاك السؤال، فلا يقال يجب ولا يقال لا يجب، وإنما ذلك يختلف باختلاف الناس الذين يراد تكفيرهم أو تفسيقهم أو تبديعهم. والأصل أنه لا يجوز تكفير المسلم وبالتالي تفسيقه وبالتالي تبديعه إلا بعد إقامة الحجة. للآية المعروفة وما جاء في معناها من أحاديث صحيحة، الآية المعروفة أعني بها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومثلها لأنذركم به ومن بلغه. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ حفظك الله، بعض الأخوة ذهبوا لدعوة صلة أرحامهم في جنوب اليمن، فصلة أرحامهم تربوا وترعرع على أيدي علماء الصوفية، ومما علموهم قالوا إن إذا جاءكم أي أحد من الحجاز أو من نجد أو كان موحدا فهذا يعتبر وهابي فلا تقبلوا منه، وأردنا أن ندعوهم إلى التوحيد فلم يقبلوا منا هذه الدعوة،

الذي على قبر الكواد اللي يعرف انه يقول الذي على قبر الكواد ما قال على قبر الملك. نعم. هذا قاله غير الشيخ محمد، كل الأئمة يقولون إنه لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة، وإقامة الحجة معناها بلوغ الحجة، بلوغ الحجة على وجه يفهمه إذا أراد الفهم، ليس من شرطه فهم الحجة، بل المراد بلوغها على وجه يفهمه لو أراد الفهم فقد قامت عليه الحجة. لأن بعض الناس تبلغ الحجة ولو أراد الفهم فهمها، لكنه لا يريد الفهم، يريد الاستمرار على ما هو عليه، ويعتبر أن هذا من قول المشددين أو من قول الوهابية أو من قول، وأن ما عليه الناس وما عليه البلد هو الصحيح، أو يكون له مصالح يجنيها من وراء هذه الأضرحة أو ما أشبه ذلك، هذا كله ليس بحجة عند الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن قيام الحجة، ما الفرق بين بلوغ الحجة وبين فهم الحجة والاقتناع بها؟ الاقتناع بها هذا كلمة يتعلقون به، إذا بلغته الحجة وهو يفهمها لو أراد قامت عليه، يفهمها لو أراد، فإذا بلغه القرآن وهو يفهمه لأنه عربي هذا قامت عليه الحجة، أما إذا بلغه القرآن وهو أعجمي هذا لا تقوم عليه الحجة حتى يفسر له ويترجم له المعنى. ففي فرق بين من يفهم ومن لا يفهم، فمن كان باستطاعته أن يفهم لكنه أهمل ولا يريد أن يفهم هذا قامت عليه الحجة. نعم. هل يكفي بلوغ الحجة أم لا بد من فهمها؟ لا بد من فهمها، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فلا بد من فهمها، فأعجمي نقرأ عليه آية الشرك ولا يفهمها ما تقول الحجة ولا يسكت عنه. نعم، في وقت المعركة بين المسلمين والكفار وهم واجبون بوجه الإسلام. يقول: إذا كان لابد من فهم الحجة، هل يعني هذا أنه لا بد من ذكر الأدلة ووجه الدلالة، ولا يكفي أن يقال إن هذا شرك أو بدعة أو حتى معصية أم لا؟ الجواب: الحكم ليس إقامة للحجة، لمن ذكر حكم شيء، حكم مسألة لواقع فيها، لا يعتبر هذا إقامة للحجة حتى يبين له الحجة الرسالية كما يعبر عنها أهل العلم. يقولون إقامة الحجة هي إقامة الحجة الرسالية، ليس إقامة الحجة في رأي أحد، يعني تبين له الآيات من القرآن العظيم، تبين له الأدلة من السنة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبين له وجه دلالتها، ويبين له ذلك من هو عارف بأوجه الاستدلال فاهم لذلك، فإذا بين له ذلك فأصر ولم يستجب فقد أقيمت عليه الحجة. وإقامة الحجة مختلف، فبعض المسائل لا يكفي في إقامة الحجة فيها فعل الواحد من أهل العلم، بل لا بد أن تجلى مسائلها، وذلك لكونها غامضة، فإقامة الحجة تبع لأصل المسألة، فإذا كانت المسألة واضحة كانت إقامة الحجة فيها أسهل وأيسر، مثل كون الاستغاثة بغير الله جل وعلا من الأموات شرك، هذه ظاهرة واضحة الأدلة عليها، ما تحتاج إلى مزيد بيان ومتابعة في ذلك. لكن هناك مسألة غلط فيها طائفة من أهل العلم، وهي: هل طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم شرك أم لا؟ هذه المسألة إقامة الحجة فيها يجب أن يكون بأبلغ من إقامة الحجة في الأولى، لأن تلك واضحة بينة، وأما هذه ملتبسة فيكون إقامتها بإقامة الدلائل وإيضاحها وتوالي ذلك وتصنيف المصنفات ونحو ذلك حتى

قال جل وعلا: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. والآيات في هذا المعنى متعددة. أما فهم الحجة، ما معنى فهم الحجة؟ يعني أن يفهم وجه الاحتجاج، أن يفهم وجه الاحتجاج بقوة هذا الحجة على شبهته. وعند الشبهة في عبادة غير الله، عنده شبهة في استحلاله لما حرم مما أجمع على تحريمه، لكن يبلغ بالحجة الواضحة بلسانه ليفهم معنى هذه الحجة. فإن بقي أنه لم يفهم كون هذه الحجة راجعة على حجته فإن هذا لا يفهم، يعني في الأصل. لكن في بعض المسائل جعل عدم فهم الحجة، يعني كون الحجة راجعة على ما عنده من الحجج، جعل مانعا من التكفير، كما في بعض مسائل الصفات. يعني أن أهل السنة والجماعة من حيث التأصيل اشترطوا إقامة الحجة ولم يشترطوا فهم الحجة بالأصل، لكن في مسائل اشترطوا فيها فهم الحجة، وهذا الذي يعلمه من يقيم الحجة وهو العالم الراسخ في علمه الذي يعلم حدود ما أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: ما معنى قولهم لا بد من إقامة، لا بد في إقامة الحجة من انتفاء الموانع وثبوت الشروط؟ انتفاء الموانع وثبوت الشروط لا أعلم، ربما للقصور، لا أعلم أنها جعلت تبعا لمسألة إقامة الحجة، وإنما جعلت هذه في مسائل الأحكام والأسماء. يعني هل يكفر؟ الكفر متى يطلق؟ البدعة متى تطلق؟ الفسق متى يطلق؟ ونحو ذلك. هذه الأسماء وهذه الأوصاف هي التي قال فيها أهل العلم لا بد حين إطلاقها على المعين أن تجتمع الشروط وتنتفي الموانع. أما في إقامة الحجة فلا أذكر أحدا قال بذلك. هنا قال: ما معنى قولهم أيضا قامت الحجة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الحجة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم قامت على العالمين، على العالمين جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس أجمعين، قد قال عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. وسمعت من كلام العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني أنه قال في شرح هذا الحديث، سمعته منه مشافهة، أنه قال: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني. ذلك أنه يعني في تفسير حديث المنام أنه من رآه على صورته التي خلقه الله جل وعلا عليها. وقوله في الحديث لا يسمع بي، يعني بي على ما بعثني الله جل وعلا عليه. فإذا كان هناك سماع محرف، سماع ليس فيه وصف لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء به، فهو من جنس رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على غير صورته، فلا يكفي ذلك في معرفة الحق. وهذا من الشيخ كلام نفيس فيما أحسن، لأنه لابد أن يكون في إيضاح الحجة وإقامتها أن يكون الدين واضح. لا يكفي أن يسمع ببعض الحجة ولا يفهم، يعني ولا تقام عليه بدلائلها. لا يكفي أن يسمع شيئا والتشويشات عليه، بل لابد أن يسمع اليهود والنصارى ونحوهم أن يسمعوا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم على ما بعث به. فإذا كان منهم من سمع هذا الكلام، من سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم سماعا لكن ما عرف دينه، ما عرف ما جاء به حقا كما يبلغه أهل العلم، فهذا إذا ما عرف القرآن ولا أقيمت عليه الحجة من وجه آخر، هذا لا يقال إنه أقيمت عليه الحجة الرسالية. لكن هذا إنما نعني به طائفة من الذين ربما ما سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو سمعوا به سماعا محرفا، هذا قد ينجيهم، قد ينجيهم ويبعث لهم يوم القيامة رسول، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. إذا كان لم يسمعوا بالإسلام الذي بعث الله جل وعلا به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك المشركون في هذه الأمة إذا سمعوا شيئا، مثلا في بعض البلاد يسمعون شيئا من أخبار أهل السنة، مثلا جماعات أنصار السنة في البلاد التي فيها شرك يسمعون شيئا من أخبارها لكن ما أقيمت عليهم الحجة بمعنى بينت لهم الدلالة، فهل السماع يكفي؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، وأئمة الدعوة رحمهم الله قالوا إن السماع بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يكفي، لا يكفي إلا في الجزيرة، لأنها ظهرت ويعني في وقتهم ظهرت الدعوة ومشت في الفتوح وبين للناس ذلك في جميع بلاد الجزيرة، وأما في غيرها فإذا كان لم يسمع بالدعوة فلا بد من إقامة الحجة. هنا إذا لم تقم الحجة هل يكفر عبدة القبور أم لا؟ الجواب نعم، من قام به الشرك فهو مشرك، الشرك الأكبر من قام به فهو مشرك، وإنما إقامة الحجة شرط في وجوب العذاب، كما أن اليهود والنصارى نسميهم كفار، هم كفار ولو لم يسمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أصلا، كذلك أهل الأوثان والقبور ونحو ذلك من قام به الشرك فهو مشرك، وترتب عليه أحكام المشركين في الدنيا. أما إذا كان لم تقم عليه الحجة فهو ليس مقطوعا له بالنار إذا مات، وإنما هو موقوف أمره حتى تقام عليه الحجة بين يدي الله جل وعلا. فإذا فرق بين شرطنا لإقامة الحجة وبين الامتناع من الحكم بالشرك، من قام به الشرك الأكبر فهو مشرك، ترتب عليه آثار ذلك الدنيوية، لأنه لا يستغفر له ولا تؤكل ذبيحته ولا يضحى له ونحو ذلك من الأحكام. وأما الحكم عليه الكفر الظاهر والباطن فهذا موقوف حتى تقام عليه الحجة، فإن لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله جل وعلا. هذا تحقيق كلام أهل العلم في هذه المسألة، وهي مسألة مشهورة ودقيقة موسومة بمسألة العذر بالجهل. هذا ليس تقسيما لإقامة الحجة، لا، هذا تقسيم لما يكفر به المؤمن، يرتد به المسلم من المسائل التي ينكرها. فإذا أهل العلم يقولون إذا أنكر معلوما من الدين بالضرورة، أنكر معلوما من الدين بالضرورة فهذا يكفر، أما إذا لم ينكر معلوما من الدين بالضرورة المسائل التي يخفى دليلها فلا بد من التعريف. من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم هذا يمنع من التكفير حتى ولو اعتقد إباحتها، مثل الحنفية رحمهم الله يرون إباحة النبي، يعني متقدميهم يرون إباحة النبي مع أن الدلائل من السنة على تحريمه ظاهرة، مع ذلك أهل العلم لم يكفروهم لأنهم اعتقدوا ذلك، لأنهم كانت لهم شبهة في هذا، فهم ما أباحوا الحرام الذين يعلمون أنه حرام، وإنما أباحوا ما اعتقدوا أنه حلال. فلم يكفرهم أهل العلم بذلك. كذلك المسائل التي تجد في كل عصر من المسائل المختلف فيها، ولو كان هناك قول شاذ أو ضعيف المسألة، فهذه شبهة تدرأ التكفير. هناك بعض المسائل مثلا يكون أصلها معلوم من الدين بالضرورة، وأما أفرادها فيكون مختلف فتكون مختلفا فيها، مثل الربا. الربا أصله في القرآن بلا شك، فمن زعم أن الربا مباح فهو كافر بالله جل وعلا. لكن بعض صور الربا، بعض أهل العلم يقول إن هذا من الربا، وآخرون يقولون إنه ليس من الربا. فإذا اختلف الناس يعني من أهل العلم في صورة هل هي من الربا أم لا، فهذه شبهة تمنع من التكفير. هذا أصل عند أهل السنة نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله في غير ما مضى. بعض الأسئلة ما أفهم المراد منها تماما فأتركه. يعني بعض الأسئلة ما لها وجه، نقرأ هذا. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: رسولا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يستدل بذلك بعض أهل الجماعات بأن الحجة قامت على الناس بإرسال خاتم النبيين والمرسلين، ويستنبطون من ذلك تكفير كل من ارتكب ما يكفره بدون إقامة حجة عليه. فما رأيكم في هذا القول؟ هذا أوضحنا مرارا من أنه لا يكفي في إقامة الحجة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم في كل مسألة الناس خالفوا فيها الأصل الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. بل مثل ما ذكرت لكم المسائل تقسم لما يعلم من الدين بالضرورة وما لا يعلم من الدين بالضرورة. المسائل تقسم إلى أشياء واضحة جلية تكون إقامة الحجة فيها سهلة، وأخرى لا تحتاج إلى إقامة الحجة تلو حجة. الذين يكفرون الناس بهذا الأمر هؤلاء خارجون عن السنة، هؤلاء من جنس الخوارج الذين، بل الخوارج كما هو معلوم لا يزالون يخرجون إلى قيام الساعة حتى يقاتل آخرهم مع الدجال والعياذ بالله. فهؤلاء هم الذين يكفرون الناس بالمعصية أو يكفرون الناس بدون إقامة للحجة بما يبينه أهل العلم، إنما لديهم هوى فيكتفون بأصل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عن إقامة الحجة. يقول يسأل عن دليل حلول الأعراض الذي يستدل به المتكلمون، فكيف يكون وجه بطلانه؟ هذا يحتاج إلى مقدمات ربما يطول المقام عنه، وأنتم كأنكم مستعجلين. أيضا في مسألة إقامة الحجة يقول: الذين خالفوا أئمة الدعوة رحمهم الله في فهم الحجة، هل لم يعلموا معنى قول الأئمة في إقامة الحجة؟ لا، الذين أقيمت عليهم الحجة علموا، بينت لهم برسائل خاصة، بمصنفات، بمناظرات أقيمت، بينت لهم الأدلة، وجه الاستدلال، هدي سلف هذه الأمة من الكتاب، بينت لهم الأدلة من الكتاب والسنة، بين لهم الهدي، أوضح لهم ذلك تماما. فإذا كان عرض عليهم شيء من أن ما عندهم من الحجج أظهر، فهذا يكون عقوبة لهم، الحجة أقيمت عليهم. فليس كما ذكرت من الشرط أن تفهم الحجة فهم استجابة، بل يكفي أن تقام الحجة ولو قال لم أفهمها، هذا ليس مانع من أن يكون أقيمت عليه الحجة. فإقامة الحجة معناها إبانة المسألة بدلائلها الواضحة الخالية عن معارضة واضحة، الخالية عن معارضة واضحة ظاهرة. أما جنس المعارضات مثلا بأحاديث ضعيفة، بأحاديث موضوعة، بأوجه من فعل بعض أهل العلم، بإقرار بعض الناس لبعض تلك الشركيات والمنكرات، فهذه لا ليست بحجة ترد بها الأدلة.